يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لزوجته أنت كالميتة وذلك لأنها كثيرة النوم، فهل في ذلك شيء وهل يقع به شيء؟ إذا كان قصده أنت كالميتة إنها تنام فله ما نوى، هذه كناية تحتمل، فله ما نوى. نعم. أما إن قال إن كان قصده كالميتة يعني حرام فهذا تحريم للزوجة، يكون ظهارا. نعم.